يعني يحط الأمور في نصابها شوية. بس يعني عايز أعرف لو في حد عنده تعليق على الملحوظة دي، أو لو كان بيشوفوها في بلاد تانية، وهل عندهم نفس الأفكار اللي أكيد بتدور في دماغ؟ أكيد. أحمد عبد السلام أتكلم، تفضل. تمام، ده مش بس كده يعني، ده في يعني هو ما يسمى ب هو أصبح لها مصطلح بالألمانية، هو زواج النكاح، وأنهم لا يعتبرون بالزواج المدني، ويؤكدون على رغبتهم أن يكون لهم زواجا دينيا، وبيعتبروا أن الزواج الديني هو الأساس. ده موجود عندنا في ألمانيا ومنتشر جدا، وللأسف حتى اللي بيقوموا بإجراءات مثل هذه الزيجات في المساجد ما عندهمش أدنى حساسية، مش كلهم طبعا، يعني في بنيامين إدريس بيحول هذا الأمر إلى إيفنت، زي اللي بيروحوا الكنيسة وبيبقى احتفال، لا ده بيحتفل بيهم، بيجيب لهم فيلم فيديو وصور وينزلها لهم ويبارك لهم، ده يعني على حسب الشخصية اللي ماسكة المسجد. ولكن أنا حضرت إحدى الزوجات، كان الإمام اللي قاعد لا عارف اسم الزوجة إيه ولا اسم الزوج إيه، وما بقتش عارف هو بيتجوز مين مع مين. ده بيتجوز واحدة مع وكيلة فلان، إنما أنت ما هوش عارف، وما طلبش حتى يعرف هي مين اللي بتتجوز دي. فده شيء حادث بالفعل وموجود ومنتشر أكثر، مش بس في أوروبا ولكن أيضا في آسيا، في الدول الآسيوية. السيد الرحماني بقى اتفضل. أنا ليا تعليق طبعا على الموضوع ده، وأنا كنت كتبت فيه مرارا على صفحتي، وقلت إنه ما يسمى بالزواج الإسلامي في المسجد هو ليس زواجا إسلاميا، ولا علاقة له بالمفهوم الفقهي والإسلامي. وحتى لو ممكن نسميه زواج عرفي، وحتى مصطلح الزواج العرفي هذا يعني بظلاله السلبية هو الأصل في عقد الزواج، ولكن لما نقول الزواج العرفي في المسجد، لما نكون في دولة غير مسلمة وعايزين نعمل زواج شرعي، بندخل فيه عنصر ما كانش موجود في العقد الشرعي. العقد الشرعي في الفقه ما فيهوش رجل دين، ما فيهوش مسجد، هو إيجاب وقبول، والعريس والعروسة وأهلها، أهل العريس وأهل العروس بيحضروا للإشهار، ويبقى كده انتهى الموضوع، وطبعا المهر ركن في العقد. اللي بيحصل له علاقة بالازدواجية اللي أنا تحدثت عنها، ازدواجية الشرعي والمدني، وما يقوم به بعض أئمة المساجد، أو يعني كثير يعني من أئمة المساجد، هو بصراحة معضلة كبيرة جدا، لأنه هو شيء شكلي ضار أكثر من كونه نافع، لأنه عقد الزواج المفترض أنه عقد بين طرفين، ويترتب على هذا العقد حقوق وواجبات، وهذه الحقوق والواجبات لا تتعلق فقط بالطرفين اللي هو الزوج والزوجة أو العريس والعروسة، ولكن تتعلق بأطراف أخرى، يعني أهل الزوج وأهل الزوجة والذرية الناتجة، وأصبح دلوقتي كمان عندنا الدولة طرف، لأن هي بتنظم أشياء لها علاقة بالمنظومة المالية والاقتصادية زي الضرائب والتأمينات وكذا. فما يفعله الأئمة لا يترتب عليه إثبات أي حقوق ولا الإلزام بأي واجبات. لما يكون في طرف عايز يخل بالعقد، واحدة مثلا عايزة تترك الزوجية وتاخد الأولاد وتمشي، بتاخد الأولاد وتمشي، والزوج لا يستطيع إنه يستعيد الأولاد ولا يستعيد الزوجة ولا يعرف حتى طريقة، لأنه ليس هناك ما يثبت هذه العلاقة أمام الدولة، فحقوق الزوج ضاعت وكذلك اذا كان الزوج هو من سيترك وهو من سيسبب الضرر، حقوق الزوجه ايضا ضاعت وحقوق الذريه. ولذلك انا لما كنت امام في المركز الاسلامي في بيليفيلد كان الامام السابق يقوم بعمليه التزويج، هذا التزويج المسمى اسلامي او عرفي او شرعي. ولما انا توليت هو الاداره جاءت وقالت بعض الناس يريدون يعني عقد النكاح الشرعي وكذا، فقلت والله انا لا ازوج، ما فيش حاجه اسمها عقد اسلامي وانا لست مأذونا وماليش دور يعني. قالوا كنا بنعمل كده وهم بس هيجوا تكتب لهم ورقه. فقلت لهم ماشي هاتوا الورقه. وجاء الناس اللي عايزين يعقدوا هذا العقد، كان الاب من المغرب و أبو البنت العروسة من ألبانيا وهم موجودين. فسألتهم يعني أنتوا هتروحوا توثقوا هذا الزواج في المغرب؟ لا. هتوثقوا في ألبانيا؟ لا. هتوثقوا في ألمانيا؟ لا. طيب أنتوا لو عايزين تتزوجوا أنا ليس لي أي علاقة، أنتم متفقين في إيجاب وفي قبول وتنظموا الأمور ما بينكم. لو عايزين يعني شوية شرح أو معلومات عن أركان الزواج ممكن أفيدكم، ولكن أنا لا أنشئ هذه العلاقة، ليس بالشأن. وإن شاء الله لما تروحوا وثقوا في أي مكان ممكن تأتوا وأعطيكم الورقة اللي بيطلعها المسجد. وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة. ثم اجتهدت بعد ذلك في أن يعني أفند هذا الشكل، هذا النوع من التعاقد، وأبين أضراره. والحمد لله أظن أنه أثر بشكل ما، وأصبح بعض الأئمة يتحفظون على يعني عمل شيء من هذا. فهي مشكلة كبيرة جدا ويعاني منها من يريد أن يتزوج، خاصة الأطراف اللي هي لسه معتنقة الإسلام جديدا، خاصة النساء، وبعدين الأولاد طبعا هم الخاسر الأكبر في مثل هذه العلاقة. شكرا جدا. حسن أمناي اعمل أميوت. السلام عليكم أبو شيني. سيد رحماني، الخط اللي كنت عايز أتكلم فيه أتكلم فيه رحماني علاش أنا أشرح راحتي إيدي قبل ما يتكلم سيد رحماني. كنت أقول إني بالنسبة لكم كمس أنا لما وقت السيد الرحماني لطرح كلامه على الأزهر على مؤسسة الأزهر على أساس أنا في رأيي لازم يكون مؤسسة تتكلف بالموضوع ده، ده موضوع صعيب احنا كلنا عارفين المشاكل والتفسير والأمور. يعني لا حبذا لو والطرح اللي مش قوله يا أستاذ عمر هو أن في ناخذ بالسياق، ناخذ بالسياق وطرح نصر حامد الله يرحمه علي مبروك الله يرحمه والمجزيلة والكلام، بس الدولة تتبنى ازاي والاشكال انه نخبة وان فكر المعتزلة فكر نخبة وكلام كله ده. شاوزني لما انا جيش كما شنقوله بالمغربية مع الطرح ديال السيد الرحماني لاساس ان مؤسسة ضروري شي مؤسسة رسمية تبنى واحد طرح باش ما يكون صراع بينات كان كل هذا ورعي ديالي دو تفسير ديالي لا دو تفسير صح لا دو تفسير غلط. واللي لاحظت دابا منين قطعت التسجيل سي عمر ان المواضيع ولات على مصر بالاشكال الزواج مصر، والرحمن يطرح الزواج عندنا كمغربي جال عنده اللي يتزوج على يدي في ألمانيا مشاكل عاوتاني غير مشاكلكم نوعا ما سبا، ولكن مقتربين في نوع المشاكل. الزواج عندنا مشكل كما كاين مشكل في الشرق كما كاين مشكل، وحنا كلنا مسلمين كلنا عرب كلنا شلوحو كنا ما علينا. هذا هو، وشكرا. شكرا شكرا لك أحمد. يوسف اتفضل. أظن ما يحدث في المساجد ليس له علاقة بالعقد، هو له علاقة بالإشهار. يعني الناس عايزين تشهر في المجتمع اللي هم عايشين فيه إن دول أصبحوا أزواج، فدي وسيلة جيدة للإشهار، لكن طبعا هو ما هوش عقد لا يترتب عليها حقوق، بدليل أنه في مصر حاليا الدولة بتلزم طبعا لازم يكتب العقد وتكون الزوجة موجودة ومعها والأهل موجودين ويوقع وتبصم على الوثيقة والزوج بيبصم، وبرضه مصرين يعملوا اللي في المسجد ده كنوع من الايه من الاشهار، وهم بيكونوا اصلا كتبوا العقد ومتزوجين بالفعل يعني، بس بيجوا شكليا كده طقوسيا وكيل الزوجه زوجته كنفسي. وكان في حته كنت اتمنى حد يفيدني بيها، يعني اللي هي صيغه الايجاب والقبول في الفقه الاسلامي. يعني دايما الزوجه هي اللي بتبدا بالكلام زوجته كنفسي، فمش عارف يعني الصيغه دي يعني متوقع كده ان الزوج المفروض بيعرض ان هو يتزوج يعني، لكن هي لو بتقول زوجته كنفسي وهو بيقول وانا قبلت، فلو في حد يفيدني مثلا يكون تامل في الموضوع ده. وشكرا جزيلا. شكرا لك. انا عندي مجموعه نقاط من الحوار اللي دار من اول كلام اكمل لحد مداخله سيد الرحماني مرتين، مره يدافع عن الازهر ويخرجوا من الموضوع، ومرة تانية يوقف حال الناس في الجامع اللي هو كان ماسك فيه، وقف حالهم ووقف حال الجامع ذاته. في جزئية منسية في الموضوع، هو إن عمليات الزواج حتى لما بنتكلم في الفقه والمذاهب الفقهية دي كانت آراء وممارسات الناس عبر التاريخ، أصبحت الممارسة الفقهية جزء من العرف وجزء من التقليد. ولذلك مثلا في على حسب بقى المذهب اللي سايد فين أصبح تعاليم هذا المذهب جزء من العرف. فمثلا في مصر كان في تعدد مذهبي من زمان، فالصعيد مالكي، فتلاقي إيه الزواج والطلاق والميراث ومش عارف إيه كل بتمشي على حسب العرف اللي هو داخل فيه المذهب المالكي، والصلاة والصوم والحاجات دي كلها وصلاة العيد وكده. لو في منطقة تانية شايع فيها المذهب الشافعي بيدور حوالين المذهب الشافعي والحنبلي وهكذا. لما جينا بقى المنظومة الفقهية كده في شكلها ما كانش فيه أصلا يعني مشكلة كبيرة. ليه؟ إحنا 5000 قاعدين في قرية بنتولد ونعيش ونموت فيها، عارفين مين متجوز مين من غير كتوبة، من غير ورق ومن غير أي حاجة. حتى لما يجي يقولك في التاريخ كده رفاعة الطهطاوي كتب عقد بينه وبين مراته، ده عقد عرفي، يعني عقد إيه ما بين اتنين مفيش ملزم بيه طرف آخر. فده كلها إيه ممارسات قايمة على الإيه العرف، اللي هو أحمد عبد السلام في متن كلامه قال إن الممارسات التقليدية القديمة ظلت موجودة بين القبائل لحد القرن 19 ونص القرن 20 في بعض الإيه المناطق. دخول الحداثة بقى ودخول المجتمعات الحديثة عمل لنا إشكال، عمل لنا إشكال من أول إيه من أول طيب إحنا دلوقتي عايزين بقى ندخل فكرة القانون. طب القانون مختلف عن الفقه، الفقه مش ملزم، ده الفقه على حسب إيه تبنيك أنت للمذهب الإيه الفقهي. طيب دلوقتي إحنا هنجيب بقى القانون، القانون هنا ملزم ودي حاجة. الحاجة التانية القانون موحد، يعني لازم أن يبقى النص اللي موجود في اسكندرية هو اللي موجود في أسيوط، ما ينفعش يبقى إيه مختلف. الحاجة التانية، طب لو إحنا بقى هنوحد دلوقتي نص قانوني، القانون هتجيبه منين؟ القانون دايما هيجي من العرف، يعني حتى لو مجتمعات غير مسلمة هيبقى برضو إيه داخل من ضمن أعرافها وتقاليدها عملية التقنين. فنجي دلوقتي إحنا عايزين نعمل قوانين بقى من اللي ألزمه مش فاهم القانون. خليني اكمل كلامي للاخر يا حسن وبعدين بقاطعك، لان انت بتخليني اشتت الفكره. انه ما فيش هنا الفقه طول الوقت ما فيش فيه الزام، يعني الناس كانت بتتجوز وتتطلق على حسب العرف اللي سايد في منطقتها، منه بقى ما يوافق الفقه ومنه ما يخالفه ومنه ما عندناش دراسات ايه تاريخيه للموضوع ده. احنا لما نيجي نتكلم في الفقه نقول ايه نجيب الفقه النظري قال الاحناف وقال الشافعيه وقال الملك في فقه نظري. لكن لما نرجع بقى في المحاكم الشرعيه كانت بتحكم ازاي في وقت الخلاف هنلاقي حواديت واسعه. المهم ارجع تاني لمساله القانون بقى. دلوقتي احنا عايزين نعمل قانون، القانون بطبعه ان يكون ايه في حته الزام، ما بقاش باختيار الايه الانسان ورفضه. ادي نقطه. النقطه الثانيه ان القانون لازم يكون موحد. النقطه الثالثه ان القانون لازم أن يكون واحد. موحد يعني ايه؟ نصوص واحده من في البلد كلها. مثلا لو فرضنا ان بلد قطر بيعمل نص قانون. الحاجه الثالثه ان المراكز القانونيه للافراد اللي بيتعاملوا مع القانون تبقى واحده. تعالى بقى انت بقى هتعمل ده في مصر فعملت مشكله. هيجي هنا بقى السؤال بقى، هل عقد الزواج ده عقد مدني على حسب الشروط اللي بيضعها الطرفين ويستقروا عليها، ولا ده عقد ديني لابد وان يلتزم بايه بمفاهيم ديني؟ ادي اول سؤال. لكن انت المنظومه القانونيه اللي احنا هناخد عنها مثلا سواء المنظومه اللاتينيه في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في مش عارف ايه هتلاقي ايه. انا شايف كده قلت لك ان يا سيد حسن خليني اكمل كلامي بتقاطعني. المدون اسره خليني اكمل كلامي، خليني اكمل كلامي انا هتشتت فكري. الفكره هنا انه ايه هنعمل بقى نص قانوني، فهل عقد الزواج ده عقد مدني ولا هو عقد ايه ديني؟ فالجماعه اللي بيعملوا قوانين بقى من اول قانون المحاكم المختلطه من سنة 1876 في مصر وبعد كده المحاكم الأهلية سنة 83 قالوا احنا مش عايزين نفتح على نفسنا ايه فتحة. ضمنوا في القانون المدني كل العقود ما عدا الايه عقد الزواج، وقالوا خلوا ايه العقد الأحوال الشخصية والزواج يعني تاني زي ما هو ماشي، المحاكم الشرعية للمسلمين والطوائف بقى الطوائف المسيحية والإبطية والطوائف اليهودية تمشي على حسب الايه الطائفة بتاعتها. جينا بقى في نهاية القرن 19 بقى لا ده المحاكم الشرعية بقى فيها مشاكل الدنيا والآخر، لأن القاضي اللي قاعد في المحكمة الشرعية ده قاضي ومشرع ومنفذ بقى كمان في الحكم بعض الاحيان، وكان في بقى نصايب ومصايب بتحصل كتيره جدا. فحصلت عمليه ان احنا عايزين ايه نصلح احوال القضاء الشرعي، وكان متزعم الكلام ده محمد عبده في نهايه القرن 19. طيب هنعمل بقى دلوقتي ايه نصوص قانونيه. طب النص القانوني ده بقى هينشئ على اي مذهب؟ طب ما هو دلوقتي لو في واحده حنفيه مذهب حنفي وواحد شافعي هنمشي بقى قواعد. حتى لو افترضنا ان الشافعيه متفقين، لان الشافعيه ده ما هو ايه 1000 سنه ناس بتفتي، ففي اراء واراء مختلفه. هيجي حد يقول لك الراجح في مذهب الشافعيه كذا، ده بيعمل اختيار. الراجح في مذهب الاحناف كذا ويعمل اختيار، هنمشي بقى على اي مذهب؟ فكان الدوله العلويه اللي مسيطره في مصر مذهبهم حنفي، لانهم الدوله العثمانيه والدوله العثمانيه مذهب حنفي. ومجلة الأحكام العدلية اللي حصلت في الدولة العثمانية اتعملت على المذهب الايه الحنفي. فبدأنا ننظم الأحوال الشخصية على حسب المذهب الايه الحنفي. كل الكلام ده لحد دلوقتي عملوا نصوص قانونية صغيرة جدا في الميراث وفي الزواج وبتاع، لكن ما كانتش ملزمة لحد ما جينا بقى سنة 1931 في مصر. هنا هنوثق عقد الزواج. يعني حتى في عملية التقنين ديت الزواج لم يكن ايه موثقا، يعني الدولة مش طرف في العقد، ده عقد ما بين اتنين. لما جينا بقى الدولة هتخش طرف في العقد طبيعة العقد اتغيرت. هنا ده الإشكال. ليه؟ لأن هم جوهم طبعا هيعملوا العقد في سنة 1931. طيب دلوقتي هنعمل التوثيق، الدولة بقى الطرف في العقد. فجوهم طبعا المشايخ برضو ايه ان ده بيخالف السن، الزواج من ايام النبي لحد 1931 قايم على ايه الاجاب والقبول والشفاهة، ما فيش فيه توثيق بالمعنى ايه ان الدولة تبقى طرف في العقد، فدي بدعة. فالباشوات اللي بيعملوا القانون قالوا خلاص احنا هنعمله ايه للي عايز، يعني ما هوش ملزم، فعملوا توثيق العقد اختياري. بس تلف من الناحية التانية ويجي ايه بقى، جوزها مات وهو كان موظف في الحكومة وراح تطلب المعاش، ايه اللي يثبت ان انت متجوزاه؟ فاصبح هنا بقى ايه العقد وتوثيقه اصبح وثيقة، لدرجة ان المتدينين ذاتهم ما يجوزوش بناتهم من غير ايه، من غير عقود. بس بقى الدخول في الجواز بعقد والخروج مازال ايه شافوي. فدخلنا بقى في الحتة اللي هي في النص دي بقى، اللي هو ايه ما بين الفقهي والقانوني. هو قال لها انت طالق وقام راكب الطيارة ورايح على قطر. هي بقى ونيجي هنا بقى للشرعي والقانون، هي بقى شرعيا فقهيا اتطلقت، لكن قدام الدولة في النصوص القانونية اللي مكتوبة متجوزة، ولو راحت اتجوزت واحد تاني ايه تخش السجن لانها تجمع بين زوجين. ولف بقى ودور بقالنا من 1931 لحد دلوقتي، مين اللي بيتمرمط في الموضوع؟ لا مننا في دولة الفقه القديمة، لان دولة الفقه القديمة هقول لها انت طالق هتلم الهدمتين وتروح بقى تعتد ولا ما تعتدش وتجوز واحد تاني، او يعمل الممارسات اللي السيد الرحمن بيقول عليها ان واحدة هتاخد العيال وتمشي ولا يعرف هي راحت فين. ما هو ده اللي كان موجود برضو قبل التوثيق يعني، وكان حد هيأيد حد. يعني اقصد ايه، دخلنا الى ارض جديدة بتوثيق العقد ودخول الدولة كطرف فيه. دلوقتي الدولة دخلت طرف في العقد، لكن ظل موضوع الطلاق شفهي. وهو الخناقة اللي احنا داخلين على دي في سنة 2000، وده النوت الاخيرة اللي انا هحطها. في سنة 2000 ساعد برضو سوزان مبارك والمجلس القومي للمرأة وعملوا كده، وغيروا القانون من سنة 2000 بحيث انه ايه، انه الطلاق يكون قدام المحكمة وإلا لا يعترف به. كان جماعة يحرجموا على المحكمة الدستورية لحد محكمة سنة 2005 بانه ايه لا يجوز فرض الامر ده على ايه، لانك انت بتفرض على الانسان ما هو ليس من شرع الله. كان المفروض، هو ده الكلام اللي كان بيقوله اسمه سعد الدين هلالي، كان المفروض ان يحصل حاجة بسيطة قوي، انه ممكن يتحط في وثيقة الزواج شرط بانه ايه اذا تم هذا العقد طبقا للقانونية لا يفض الا قانونيا، ويبقى كده المسلمين عند شروطهم ويمشي الموضوع. من 2005 بقى ولا حد عمل حاجة، وبعدين قامت ثورة 2011 وبتاع، ولسه بقى الموضوع هو. وبنقعد نتكلم في الزواج الشفهي تاني. نقطتي ان طبيعة العقد اتغيرت بدخول الدولة كطرف في الايه، في العقد. وهل العقد ده مدني ولا عقد ديني؟ لان هي دي الاسئلة اللي احنا ما جاوبناش عليها من القرن 19، ولا جاوبنا عليها في القرن 20، ووقف قدامنا في القرن الايه 21. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السيد الرحماني بعد منه بقى اكمل. وانا بلقى ما انت لازم انت تعرفي يا مها ان انت ترفع ايدك ازاي، ما مش عارف مش شايفك، هعرف ازاي ان انت عايزة تتكلمي؟ طب ما اديني بقول اهو، حطيني في الدور. خلاص دورك بعد استاذة مها. استاذة مها في حاجة ما اعرفش، يمكن انت عندك نفس اللي في حاجة. معلش يا جمال، معلش يا جمال، معلش لحظة يا حسن، لحظة يا حسن، حتى مش عارفة اعمل تعليق، يعني ما مش عارفة ايه المشكلة. معلش معلش، انت لسه داخلة على زوم اول مرة فهتتكلم. السيد وبعد منه مها، لان اكمل سحب ايده، وبعد منه حسن، مش عارف انت طلب الكلمة ولا لا. اتفضل يا سيد بقى، اعمل امن. كان عندي ملاحظتين بس على موضوع الزواج الشرعي في المسجد. انا ما وقفتش حاجه في المسجد عند المسلمين المغتربين او المهاجرين. انا قلت للناس انه انا ليس لي علاقه. لو انتوا عايزين تمشوا عرفي، مشوا عرفي. انت عندك يعني رغبه ان انت تتزوج فلانه وعايز تاتي المسجد، والله ما فيش مشكله. لو من باب الاشهار والاحتفال ومن باب كمان الاستئناس ان انت شايف انه لازم يكون فيها بعد ديني والمسجد بيدي نوع كده من الارتياح، يا اهلا وسهلا. وانا دوري في المسجد هو ان انا اقول كلمه في عقد الزواج. لما تيجوا المسجد وتعملوا الاشهار ده ممكن تقولوا لي والله قول لنا كلمه، اقول لك والله الرسول عليه الصلاه والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويعني تنكح المراه لاربع، واقول الكلام ده وبعض الاشارات برضو على الاحكام المتعلقه بالموضوع. ولكن انا مش هكون من يتولى انشاء العلاقه، لانه ليس من صلاحياتي، ولانه لو انت معتبرني انا بتحدث باسم الشرع فانا انا بالشرع والشريعه عن مثل هذا الشكل من التعاقد المنسوب الى الشريعه. الشريعه اعلى من ذلك واسمى من ذلك. الشريعه وضعت القواعد علشان تحفظ الحقوق والواجبات، واصبح لدينا دلوقتي بديل يعني اكثر قوه في الحفاظ على الحقوق والواجبات اللي هو التوثيق لدى دواوين الدوله. فاعملوا الموضوع ده وتعالوا، وانا اقول كلمه، واللي عايز يعمل ده من خلال دور الامام كشخص رجل دين ينشئ العلاقه يروح على المسجد اللي على الناصيه اللي هو بعيد عن مسجدي بحوالي 600 متر، مسجد للمغاربه، يروح هناك هيلاقي الامام بيقبل ذلك وممكن ياخذ كمان ياخذ اجر على ذلك. يعني دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه انه اللي عايز يتزوج يعني انا لا امنع ذلك، فالموضوع متاح، والهدف هو فقط انه اطلع الائمه من الموضوع واحرر نفسي من المساله. موضوع الدفاع عن الازهر، انا ما بدافعش عن الازهر، انا كنت بقول انه نحرر محل النزاع، محل النزاع بيننا وبين الازهر كمؤسسه دينيه رسميه، او بيننا وبين اي مؤسسه دينيه اخرى رسميه او غير رسميه، حتى ولو كان حكما يعني زي الدعوه السلفيه مثلا. محل النزاع هو الجمود والتسلط والكهنوت، انه انا لما يكون عندي راي مختلف بقول والله هذا يمكن في الشريعه ولا يخالف الشرع وما فيش مشكله، او مثلا توثيق الطلاق ده شيء جميل وله اصل في القران، لا تاتي انت وتقول لي والله لا انت بتقول كلام باطل وتخرج عن المله وعن احكام الشريعه، فانت بتصادر على رايي انا وعلى اجتهادي، مش راي انا السيد الرحماني، ولكن على الاراء المخالفه لما توارثته انت كمؤسسه او كرجال دين تقليديين. فلو في خلاف يبقى الخلاف في هذه النقطه، لا تمارس الكهنوت ولا تضيق على الاخرين ولا ترهب الناس اللي عندهم رغبه انهم ياخذوا باراء اخرى غير تقليديه. ليس دفاعا عن الازهر، وانا يعني بيني وبين الازهر مطرق الحساس من هذا المنظور، انما في الاساس الفقهاء كانوا بيلعبوا دور كبير جدا ومهم جدا، وكان الاصل انه في تنوع، والمذاهب الفقهيه كان كل واحد يقول رايه، طبعا كان في متعصبين بين المذاهب يعني، ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، ولكن في الاساس كان في تعدديه وكان هناك تنوع وكان هذا صحيا وينبغي ان يكون وينبغي ان يستمر. شكرا جزيلا. شكرا لك. مها اتفضلي. ايوه، ما هنا كنت عايزه اتكلم في نقطه الازهر دي واللي حضرتك قلته ده عن ان الدوله دخلت طرف في العلاقه دي من 90 سنه، فازاي يعني طول المده دي هي طرف في الدخول وما هيش طرف في الخروج؟ يعني دي حاجه غريبه. وبعدين الازهر مؤسسه مؤسسات الدوله، واللي كان طالب توثيق الطلاق هو راس الدوله دي، بناء على ايه؟ بناء على رصد الواقع والشكوى الستات من ان احنا متبهدلين في الموضوع ده، فيقوم يجي الازهر يتحدى رئيس الدوله. ده عند مين الكلام ده؟ ده احنا لو دوله ديمقراطيه اقول لك اه صحيح، ده كلها مؤسسات مستقله زي ما كانوا بيقفوا لترامب كده يحجموه ويحجموه من جنونه في أمريكا، لكن إحنا في مصر هو اللي بتاع ده متسجل. طبعا متسجل بس مش مزعج خلاص. فالمسرحية الهزلية دي إن الرئيس يقف يقول في قدام الناس كده في حضور الناس إن هو عايز ده وإن أتعبتنا يا إمام، والإمام يطلع يجود ويقول لك السنة ثلاث أرباع الدين، ثلاث أرباع الدين. إحنا لو في عندنا يعني قضاء محترم كنت عايز أرفع عليه قضية ازدراء أديان. الإمام الأكبر بيزدري الإسلام بالجملة اللي هو قالها دي بكل أريحية كده. ليه؟ لأن الثلاث أرباع دول هم اللي عاملين له وجود، هم اللي مدينه سلطة. هي هو الأزهر ده عبارة عن إيه؟ جراب الحاوي، أنت تمد إيدك تطلع اللي أنت عايزه. أمال هم سموهم علماء السلطان ليه؟ لأن كانوا بيقولوا إيه أنا عايز أعمل كذا، يلا طلع لنا. أنت دخلتي كده، استنى، أنت دخلتي كده في الأزهر، خليكي في الـ في الـ في عقد الزواج، لأن إحنا كده الأزهر ده يعني إيه؟ أنا على قلبي صرر، فهنقعد نفتح فيها دلوقتي، خلينا في عقد الزواج. المهم يعني ان اقصد ان انا ما دخلتش عليا المسرحيه دي خالص، لان هي متفق عليها، وان لما يكون ولي الامر او رئيس الجمهوريه عاوز يعمل حاجه بيعملها، لان هو اساسا بيعمل ده بناء على مطالب الجماهير. الناس عايزه ايه؟ الناس عايزه ايه؟ وبعدين القران بيقول اشهدوا ذوي عدل منكم، يعني اذا مش محتاجه دعبسه كتيره ولا محتاجه حاجه. وفي اراء بتقول كلام، امال هم الشيعة بيعملوا ده ازاي؟ الشيعة دول مش مسلمين؟ فاحنا عندنا اراء فقهيه بتقول ان الطلاق لازم يوثق، وده حتى ما فيش في القران توثيق للجواز. احنا قلبنا الايه بنوثق الجواز وما بنوثقش الطلاق. وفي حد من الضيوف مش فاكره اسمه قال على فكرة إن الراجل كان عيبة في حقه إن يقعد من غير جواز، دي حقيقة. الراجل والست هما الاثنين، لذلك كان إشهار الجواز ده أنا بسميه إعلان زواج. يعني أنا خالي، أنا فاضي، أنا عايز أتجوز سواء الست أو الراجل، من تاني يوم يكون متجوز على طول. ففكرة إن أنا أعلق الناس كده بكلمة، وهو الراجل ما عندوش مشكلة، هو حر يقدر يتجوز تاني يوم، لكن هي اللي بتتعلق وهي اللي بتتربط. يا ريت يعني، مش عارفة حضراتكم شفتوا مسلسل رمضان كان فيه حاجة اسمها لعبة نيوتن، كان مسلسل جميل جدا. يعني جاب لنا الزوجة اللي كانت حامل وجوزها بيتخانق معاها، وهي في أمريكا وهو في مصر، خناقات بالرسائل على الموبايل، فلما ما تردش عليه وبتاع يقول لها انت طالق يا هنا انت، وهي ما سمعتش الرساله الا بعد ما ولدت. فيقوم يجي اللي عايز يتجوزها، كان اسمه منتصر ولا مش عارف ايه، يقول لها تقول له مش هستنى العده، قال لها عده المطلقه، عده الحامل تضع حملها، وهو قام جايب لها المصحف وراح قاري لها فصدقته، وقام رايح متجوزها، بقت متجوزه اتنين في نفس اللحظه. يعني الرسالة دي ما وصلتش للأزهر عموما، لأي طالب، لأي باحث، لأي حد، علشان يطلع لنا بحاجة حلوة كده ويقول لنا يا جماعة ده الدين بيقول كده. قال لها عدتك انك تضع حملك وانت ولدتي، يبقى خلاص. وهو قالت له بس انا ما سمعتش الرسالة الا بعد ما ولدت، لكن هو كان بعتها لي قبل ما ولد. قال لها يا هنا انت ما عرفتيش الا دلوقتي، يبقى خلاص انت طالق منه. طب ادي مشكله هي بتيجي علشان تقول للناس بص شوفوا عدم توثيق الطلاق، او الكلمه ان انت تعتد بطلاق شفوي او في رساله، ده اسمه عبث وبرضه ما فيش فايده. فيبقى المشكله في مين؟ ان في حد بيستمتع بعزباتنا بس. طيب احمد يوسف، هو ما فيش شك ان حكايه الطلاق الشفوي دي إشكالية حقيقية، يعني زي ما قال الدكتور عاصم إنه الناس بتحس بقى إن هي عايشة في الحرام لو هو قال لها أنت طالق، وجي بعد كده ما وثقش بالكتابة وردها مثلا، وجي تاني مرة أو تالت شفوي. فمتهيألي الأزهر يعني محطوط في مخنق فعلا، ما هياش يعني الحكاية مش سهلة. يعني هل لا يعتد بقول الزوج وهو من حقه انه يطلقها لا يعتد بقوله؟ فهي الحكايه عايزه تتحبك حبكه معينه قانونيه بحيث كل واحد ياخد حق، لكن هو في اشكاليه حقيقيه. والازهر ساعه ما قال ما بيعملش تمثيليه ولا حاجه، هو فعلا الطلاق كان موجود كده. لو قال لها انت طالق بتبقى بيقع الطلاق في كتب الفقه يعني. بمناسبة الطلاق برضه انا كنت عايز اخاطب الاخ شادي، هو طبعا بيحب يعمم دايما المصطلحات على كل حاجه يعني. فبالنسبه للطلاق بالذات هو بيقول انه اي انفصال، اظن الحكايه دي صعبه لان في القران الكريم نفسه الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. انا مش هعرف اعملها على علاقه عقد مع مؤسسه ولا حاجه. فان طلقها حتى تنكح زوجا غير، يعني متهيألي الطلاق ده محكوم في العلاقه اللي هي الزوجيه يعني. وشكرا لسعه صدوركم. شكرا ليك. وشادي جاي لك اهوت، يعني هو رفع ايده قبل انت حتى تتكلم. ماشي انا مستنيه اهو. لا ده هو هيوسع لك الموضوع بقى ان ماشي بقى شادي. الطلاق مش هتنفع. هو يعني لو احنا فكرنا فعلا باللغه العربيه هتلاقي فعلا في مشاكل كثيره، لان زي ما قلت له استاذ جمال قبل كده ان التوتر جاي من اللغه العربيه بتاعتنا المتداوله، وان القران له لسانه الخاص. فالطلاق انا زي ما قلت لحضرتك هو مفهوم انفصال عامه. طيب لو احنا حبينا نطبقها على وظيفه او شركه، فممكن تكون الطلاق مرتين، هو واحد هيسيب الشركه يروح شركه تانية يكتسب خبره ويرجع لشركته الاصليه تاني، فممكن تطبقها يعني. مش بس احنا مشكلتنا ان احنا الوعي الجمعي بتاعنا ان التراثيين ادخلوا الجنس وادخلوا القتل وادخلوا الدم على المصحف، اقحموه واسقطوا لغتهم العربيه او لغتنا العربيه على مصطلحات المصحف. وانا الكلام ده قلته للدكتور احمد ساعه ما قلت له المصادر اللي بيجي منها الاخبار عن العرب. العرب لم يكن لا توجد وثيقه تثبت وجود اللغه العربيه قبل القران الكريم، ومن يزعم ذلك فعليه ان ياتي بدليل. ماشي هو بس استنى بقى عشان هو مش انا عارف ان هيوسع استاذ جمال مش هيقدر مش هيخلينا اكمل كده. لا لا لا اصل هو مش موجود، هو مش موجود. احمد ماشي لا انا بقى اجابته كانت ايه؟ اجابته كانت ايه؟ ان هذه الممارسات ظلت موجوده استمرت في القرن 19 وحتى نص القرن الايه العشرين. دي حقيقه وممكن تكون متواجده دلوقتي في بعض القبائل وبعض الممارسات، بس ان احنا نسقط الممارسات على الكتاب المصحف او القران، ده بقى يعني انا ما اعرفش منهجيته العلميه ايه، بس يعني انا بقى ابرئ المصحف من وجود الجنس فيه او الزواج حتى فيه. يعني احنا شوف احنا بنتكلم عن الزواج اهو، انا ارى ان النكاح في القران غير الزواج والجنس خالص، و دي رؤيتي الشخصيه، وان الطلاق ده انفصال عامه ممكن ينطبق على اي مؤسسه تعليميه او وظيفيه او اي حاجه. انت لو عملت والعده ممكن تكون كده برضو. انت لو عملت دلوقتي طريقه ولا جماعه جديده هتسميها ايه يعني؟ انا مش عمر مثلا لو هنسيبها مثلا يعني في الاحمديه مثلا انت بقى الطريقه بتاعتك هنسيبها هنسميها ايه؟ فكر في الموضوع ده. ما انا مش هعمل جماعه، انا مش عايز اعمل جماعه اساسا، انا بدعو للتحرر من الجماعات يا سيدي. انا همشي وراك يا سيدي. انت قائد الان، هنعمل جماعه باسمك دلوقتي كده، وتبقى طريقه زي الطريقه العليه بتاعت اخونا، الطريقه العليه الشاذليه بتاعت شيخنا علي جمعه. الطريقه التعديريه. فحته برضو يعني الدكتور سيد مشكورا ان هو قدر يحرر النص المصحف من الكهنوت، لان فعلا في ناس معتقده ان الزواج لابد له من رجل ديني عشان يبقى شرعي، فدي طبعا دي اشكاليه حتى في الغرب عندنا، يعني لازم يروح المسجد ودي يمكن وفي بعض الولايات هنا يا استاذ جمال انت زي ما انت عارف تكون في نيويورك او نيوجيرسي منعت الموضوع ده، واصبح ان في مساءله للامام لو لان كده بيعتبر الامام بيعارض الدوله يعني خلي الناس تتجوز، اللي عايز يتجوز خارج الدوله يتجوز، بس ما يبقاش في مؤسسه مدنية زي المسجد هي اللي تقيم هذا الزواج. عشان برضو ايه نوسع الكلام، ما يبقاش احنا مجرد ماشي. بس نشيل ونحط على الازهر في كلام مها حتى كمان. في مشكلة زي ما انا طرحت مشكلة الانتقال من منظومة الفقه لمنظومة القانون عملت لنا مشكلة. في برضو دور الازهر وما هو الازهر ودوره في الدولة الحديثة. يعني الدولة اللي احنا بنتكلم عليها ديت ما هي برضو عايزة ايه؟ عايزة تستخدم الزخم والتراث الرمزي بتاع الأزهر في انه في وقت لما يجي مثلا النظام الحاكم في الستينات ولا دلوقتي بيواجه الإخوان، ها فايه بقى اللي هيبين تدين الدولة؟ المشايخ اللي بيظهروا بيّنوا إسلامية الدولة في مواجهة هؤلاء الإخوان، وده اللي كتب إخوان الشياطين كانوا أزاهرة في الستينات، خد بالك. فالدولة بتإيه؟ عايزة تستفيد من المخزون الرمزي للأزهر في السيطرة على إيه؟ على عموم الناس. الناس اللي بتسمع إذاعة القرآن الكريم يا شادي، ما تقوليش بقى تبع الإخوان المسلمين ولا تبع مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، ما فيش حد يقارن باللي بيسمعوا إيه إذاعة القرآن الكريم. اللي عاملها مين؟ اللي عاملها الدولة بتاعت مين؟ عبد الناصر بتاع الاشتراكية والشيوعية يعني أقصد إيه؟ صحيح. إن الدولة بتعتمد على التراث الرمزي للأزهر بقى هنا دلوقتي كده، ها جامع وجامعة ومعاهد أزهري، يعني في عندنا مشيخة الأزهر وفي عندنا جامعة الأزهر. طب دلوقتي الأزهر ده إيه؟ هتيجي التعريف بتاعه للأزهر في النصوص القانونية اللي معمولة له هيئة علمية. طب هيئة علمية يعني إيه؟ يعني الأزهر ده مثلا زي جامعة القاهرة؟ هل إحنا بقى بروح ناخد رأي جامعة القاهرة في نصوص القوانين اللي إحنا عايزين نعملها؟ ما إذا كانت بقى هيئة علمية، لكن هو إيه؟ بقى محطوط في مسافة كده لمنه الأزهر ك ك ك كمرجعية دينية، ولا منه الأزهر إنه مجرد إيه هيئة علمية. يعني إيه هيئة علمية؟ ممكن نروح نسأل هيئة كبار العلماء ويقولنا الآراء الفقهية في كيت وكيت وكيت ويقولنا، بس هل الأزهر هو اللي بيصدر الكلمة النهائية؟ ما في النهاية برلمان هو المفروض يصدر الإيه التشريعات. في رد على كلام مها برضو، ما هو الأزهر في سنة 2000 قال ينفع وعملنا وغيرنا القانون ومشي القانون من 2000 ل 2005 بانه ايه الطلاق لازم يكون هيبقى قدام والناس بقى عاملينه، كمان عاملينه في تونس وحسن يقول لنا دلوقتي برضو في المغرب والمغرب بقى له ايه داخلين على 20 سنه دلوقتي كمان وفي السعوديه حتى يعملوا الكلام، لكن احنا ايه احنا المتدينين احسن تدينا، ده احنا رجال الازهر. يعني اقصد ايه؟ انه في النهايه السلطه تقدر تتعدى الكلام ده كله، واسم الله عليهم يعني ماشيين بالشريعه وبالقانون بيسمعوا. وانا مش يعني احنا مش مانعين السلطه تنظم وتقيد لا ما انا بقول لك ان هو ايه ان هو شغل لبط. شغل بالظبط كده. طب ما هو بالظبط. طب ما انا قلت او ادعاء ادعاء. طيب حرام برضو لانه يا سيدي برضو عشان برضو استنى لحظه واحده، علشان الرجاله اللي قاعدين في الحزب الوطني القديم، ولا الرجاله اللي قاعدين في حزب الوفد، ولا الرجاله اللي قاعدين في مستقبل وطن، هم رجاله بيتشددوا بايه؟ بقى ده الازهر هو اللي موافقش، كانوا بيدور على مصلحتهم هم، بيستخدم كزريعة فعلا. صح مصلحتهم هم. ده كان اللي بيجري ورا الموضوع ده من اول 2011 لتغيير كل التغييرات اللي حصلت ايام سوزان مبارك في القانون من ناحية الرؤية والحاجات دي كلها. كانوا ناس في حزب الوفد وحزب مش عارف ايه كلهم عبارة عن ايه التقليدية العادية اللي موجودة. يعني الموضوع ده ايه عادات وتقاليد اكتر منه ايه دين فعلا. صح ذكوريه اللي موجوده في المجتمع، والذكور اللي هم لهم للسلطه اكتر من بس احنا بنلبسها في عبايه. نفس الشيء عادات وتقاليد. انا كان بودي برضه يعني يعني كان الدكتور احمد كان يعني لو شفنا نظام الزواج في الاسلام او في القران هتلاقي ان ليبرالي اكثر من الاديان الاخرى. يعني عندنا المسيحية فيها مشاكل، وعندنا اليهودية فيها مشاكل فعلا في عدم الزواج والطلاق من ناحية رجال الدين وكده، في تقييدات، بدليل ان الاسلام كتير بيخشوا عشان موضوع الزواج ان اكثر تحررية فيه. يعني احنا لو تتبعنا الفقه حتى السني هنجد ان الاشهار ممكن يكون باثنين، بل بالعكس هناك من الفقهاء، والدكتور سيد طبعا ممكن يفصل في النقطه اللي انا بقولها دي، من اجاز الاشهاد بعد الزواج. يعني انت ممكن تشهد بعد ما تتزوج لتوثيق الحقوق وليس لصحه العقد، صحه الزواج نفسه. وهناك من الفقهاء ما اجاز بدون ولي الامر. لما انت قلت بقى مش هتعتمد على كلام الفقهاء شادي، ما انا بقول لحضرتك، انا بقول لها على مزاجكم يعني، وقت ما يعجبكم الموضوع تاخدوه، لا ما يا تمشي على طول كده ايات بس، يا اما تمشي ايه زي ما برضو حد يقول لك ايه، انا برفض الاحاديث وبعدين كل شويه يجيب لك ايه مرويه عن النبي بس تخدم الحته بتاعته. طيب احنا عايزين نختم بقى علشان انا قاعد كده بقى لي مده. انا هكلم نقطه في الفقه الاسلامي فعلا، لو جيت تتبعته هتلاقيه فعلا متساهل جدا ومتحرر جدا في موضوع الزواج، يعني اكاد يكون ما بين طرفين فقط والباقي يعني مجرد بس اشهاد وحقوق للكلام ده، حفظ الحقوق بس. فحتى الزواج المؤقت اللي هو احنا بنسميه زواج المتعه مجاز حتى في الفقه السني، يعني في واحد اسمه ظفر اجازه، وده من تلامذة الإمام أبو حنيفة، فقال لك طالما اثنين تراضوا حتى لو زواج مؤقت، طالما هما الاثنين تراضوا على ذلك فيجوز. شوف لما يكون الموضوع على مزاجه يقول لك زفر، مش على مزاجه ولا يقول لك زفر، زفر قال. طب هو في النهاية برضو زفر رأي من آدم. آه. طيب. فأعز أقول لك يعني هو ده، يعني أنا يعني الزواج في الإسلام يعني كان ده تعليق بس على ان الزواج في الإسلام مدني. الزواج كله يا شادي كان مباح ومتاح لانه ما كانش فيه التزامات. التعقد المجتمعات بيخلي، وده مش عند المسلمين بس، ما حتى هنا في يعني لو احنا محمد عبده اتجوز وعنده 14 سنه، يعني لما يتجوز وعنده 14 سنه هيتجوز بنت عندها كم سنه؟ اكيد قول 11 يا سيدي. ها واخد بالك، ده 14 سنه و11 سنه بيتجوز، ده في القرن 19. ازاي ده كان لسه طفل؟ انا طب انا هقول لحضرتك يا استاذ جمال، انت حضرتك في امريكا يا استاذ جمال، ممكن توضح في بعض الولايات بتجيز الزواج من 14 مقابل في مقابل موافقه ولي الامر؟ يعني احنا ده فينا في امريكا. استنى يا شادي عشان استاذ جمال كلامك كله مفهوم، مش عارف ازاي ما بيتفهمش، مش عارف ازاي قسما بالله. طب مين قال لك لا هم فاهمينه بس هم بيختلفوا معاه، مش مساله ان هم مش فاهمين. ليلى السيدة اقسم بالله مش عارف ازاي ما بيتفهمش. هو كلام واضح هم بيختلفوا معاه. تصبحوا على خير يا جماعه، يلا كتير بقى كفايه كده يا جماعه علشان احنا ايه عملنا ندوه فوق الندوه الساعه دلوقتي، انا داخل على 3 ساعات. كنت عايز اقول حاجه بس. قول يا هادي انا سامعك. انا السيد. تصبح على خير يا هادي، مع السلامه. انا كنت بقول حاجه. انا السيد. قول يا سيد انا سامعك. كان اخونا الصديق العزيز احمد يوسف كان بيسال عن حكايه زوجتك نفسي كصيغه من صيغ القبول والإجابة والقبول. الحقيقة ما فيش صيغة محددة لصيغ الإجابة والقبول. وموضوع زوجتك نفسي دي مشهورة عن أو في الزواج العرفي، هو يقول لها يعني تقبليني الزوجة، فهي تقول له أيوه أقبلك، أو هي تيجي تقول له زوجتك نفسي. ده مشهور جدا يعني كصيغة بيتداولها الناس الشباب اللي عايزين يتزوجوا، انما ما فيش صيغه محدده. واي صيغه وضعت حتى الصيغه اللي بيقولها المأذون على سنه الله ورسوله وعلى مذهب ابي حنيفه النعمان، دي كلها اشياء عرفيه ليست ثابته، ولا مشكله يعني في ان الصيغه دي تتغير. هذا، واشكركم شكرا جزيلا، وشكرا للدكتور اكرم صديق العزيز على اثاره النقطه بتاعت الزواج الشرعي، وطبعا الشكر للإخوة كلهم الموجودين، الأخت المهندسة مها وشادي وأحمد يوسف وكل الإخوة يعني بدون ما أنسى أحد. شكرا للتصحيح. درايف سيف يا سيد بقى، سوق بهدوء كده وبتاع، واحنا مش هنكلمك تاني على الموضوع ده. يلا تصبح على خير. يلا مع السلامة.